أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنك سميع مجيب الدعاء وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أصلح لنا النيات والذريات واستجب منا الدعوات وكفر عنا السيئات والخطيئات اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملك ما إلا أنت نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد نسألك مرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك نعوذ بك اللهم من الهم والغم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم مالك الملك سبحانك منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اللهم أعداك أعداء الدين عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى الكاذبين وبالشيوعيين وبالماركسيين عليك بكل من عادى دينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا ترفع اللهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية كل إخواننا المسلمين في كل مكان ناصرا ومؤيدا وظهيرا وحفيظا ولطيفا اللهم انصر إخواننا في غزة ثبت أقدامهم اربط على قلوبهم سدد رميهم آمن روعاتهم اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم واسق ظمأنهم واحمل اللهم حفاتهم وكل أطفالهم وشيوخهم ونسائهم يوم قل الناصر والمعين كفى بك نصيرا وكفى بك عزيزا وكفى بك قويا مجيبا اللهم انصرهم بنصرك اللهم انصرهم بنصرك سبحانك لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد لا تفرقنا في هذه الليلة إلا وأجبت دعواتنا كلها